من التفاسير التي تعد من التفسير بالأثر كذلك، وقد جاء بعده بمراحل، هو تفسير يسمى معالم التنزيل، يسمى معالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 510 تقريبا. هو فقيه ومفسر ومحدث، ويعني معروف بعلمه وتقواه وورعه كما ذكر أهل العلم، وواسع المعرفة والعلوم، وألف مؤلفات كثيرة منها شرح السنة وغيرها. كتب هذا التفسير، وهذا التفسير أثنى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. الثعلبي قبله، لكن لم نعرض له لأسباب. أول شيء كتاب تفسير الثعلبي يسمى الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي قبله بزمن، ولذلك عرف عن الثعلبي أنه يجمع كل ما ورد سواء صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا، ويورده بأسانيدها، ويجعل يعني في زمنه كان يعني ألفه في وقته، كان هناك كثير من يعني العلماء يعني على منزلة كبيرة، فهو يورد بالأحاديث ثم يسند إليهم الأحاديث ويقول أنتم يعني عنايتكم بالأحاديث والحكم عليها. فهو يجمع كل كما قال الشيخ الإسلام، سماه الشيخ الإسلام بن تيمية سماه حاطب ليل، والذي يحطب بالليل يجمع كل شيء، كل ما وجد في الأرض وضعه معه، لأنه لا يرى ولا يبصر. فسمى هذا الكتاب صاحب الكتاب التفسير الثعلبي سماه حاطب ليل، لأنه يجمع كل شيء. فلذلك لم نعرض له، لأنه فيه أقوال مبتدعة، وفيه أقوال ضعيفة، وفيه أقوال موضوعة، وفيه أقوال صحيحة. فرحمه الله كان صاحب ديانة، صاحب علم، وصاحب معرفة، لكنه جمع كل، لأنه قال أنا يعني كان في منهجه أنه يجمع كل ما ورد عن الصحابة والتابعين مما صح أو لم يصح، ويقول أنا أحيل القارئ إلى النظر في أسانيدها. لكن لما جاء البغوي بعده اختار منه ما صح، وحرص البغوي على أن يختصر تفسير الثعلبي ويورد فيه ما صح. وتفسير البغوي مطبوع في 4 مجلدات ومحقق، ومع هذا يعني مع اهتمام يعني البغوي إمام محدث وله عناية بالأحاديث الصحيحة، ومع ذلك هو حرص كل الحرص واشترط على نفسه ألا يورد إلا الأحاديث والآثار التي يأخذها من تفسير الثعلبي بأن تكون صحيحة، ومع ذلك وجد في تفسيره بعض الأحاديث والآثار والأقوال يعني الضعيفة، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى عليه، يقول يعني صانه من الحديث الموضوعة والآراء المبتدعة، ولكنه مع ذلك وجد فيه، لكنه أسلم بكثير من الثعلبي. فيعني التفسير البغوي له مزايا: أولا ليس بالطويل الممل، وليس بالقصير المخل، فهو كتاب متوسط في 4 مجلدات، طالب العلم يستطيع أن يقرأ فيه ويتأمله، وهو له عناية كبيرة بتفسير بالأثر، ولذلك يعد من التفاسير المأثورة، لأنه يهتم بتفسير بأقوال الصحابة والتابعين، وقد يستطيع أن يجتهد فيها، لكن الغالب عليه هو التفسير بالأثر.